سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونسمع بعض طلاب العلم وهم يقرؤون في الكتب على الشيوخ يقولون للمؤلف كبيرا كان أو صغيرا تابعا أو متبوعا، يقولون الإمام. والإمامة إذا كان هذا العالم متبوعا فلا شك في كونه إمام، وإذا كان له أثر في العلم والدين يتبعه على ذلك الأثر طلاب العلم فهو إمام، وما عدا ذلك إن كان أثره ضعيفا فالإمامة لا تطلق عليه. النووي رحمه الله تعالى له أثر في العلم وفي طلابه، فهو من هذه الحيثية يمكن أن يطلق عليه إمام، لأنه ألف كتبا صارت هذه الكتب نبراسا لطلاب العلم، كالمجموع لا سيما طلاب العلم من الشافعية، وله أيضا رياض الصالحين الذي لا يخلو مسجد من مساجد المسلمين من قراءة فيه، وله أيضا الأذكار الذي بالغ الأئمة من عصره إلى يومنا هذا في مدحه والثناء عليه، ومنها هذه الأحاديث الجوامع وشرح مسلم وغيرها من الكتب، فلا مانع من هذه الجهة أن يقال إمام، لكن باعتباره ليس من الأئمة المتبوعين الذين لهم تبع، الإمامة يمكن يتحفظ عليها بعض الناس لا سيما وأن عنده شيئا من الخلل في مسائل الاعتقاد، ندعو له ونترحم عليه، ومع ذلك الخلل موجود، يعني التأويل في الصفات موجود في كتبه، وشرحه لمسلم واضح فيه كونه أشعريا رحمه الله وعفى عنا وعنه. على كل حال، هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام التي تجعلنا ندعو له مكافأة له على صنيعه وعلى نفعه للأمة. وعلى كل حال، من أطلقها له وجه، ومن امتنع منها له وجه. يقول رحمه الله تعالى في الحديث التاسع من الأربعين عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه: أبو هريرة، هذه الكنية ليست بولد لا ذكر ولا أنثى، وإنما هي من باب الملابسة والمصاحبة، والإنسان قد ينسب وقد يكنى بشيء له به أدنى ملابسة، بشيء له به أدنى ملابسة. وأبو هريرة رضي الله عنه كني بهذه الهرة المصغرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، على كل حال هي هريرة كني بها لأنها لزمته وصارت تلاعبه ويحسن إليها، وبعضهم يقول إنه يحملها في كمه. على كل حال، هذه الكنية وجدت، وهذه الملابسة وهذه المناسبة بينه وبين هذه الهرة جعلت من رآه على هذا العمل يكنيه بها. وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، قالوا على نحو من 30 قولا، وهذه هي العادة، أن من اشتهر بالكنية فإنه يضيع اسمه، كما أن من اشتهر بالاسم تضيع الكنية. من اشتهر بالكنية يضيع الاسم، أبو قتادة، أبو هريرة، لا غير ذلك من الأسماء التي، أبو حنيفة، كثير من طلاب العلم ما يعرف اسمه. نعم، كيف؟ أبو حنيفة النعمان ابن ثابت. قتادة اشتهر بالاسم، كثير من طلاب العلم لا يعرف كنيته، كنيته هذه العادة، العادة يعني الناس إذا ألفوا شيء لم يسمعوا غيره خلاص. لو قيل إن بعض المسلمين ما يعرف اسم أبي بكر يستغرب ولا ما يستغرب؟ نعم، هو ما يستغرب باعتبار واقع المسلمين ما يسمعون إلا قال أبو بكر فعل أبو بكر، لكن باعتبار الواقع ما يستغرب، يعني كثير من المسلمين ما سمع عن اسمه، لكنه بالنسبة لطلاب العلم مستغرب. يعني أفضل الأمة بعد نبيها لا يعرف اسمه، هذا سبة. والتقصير في معرفة الأعلام، أعلام هذه الأمة القدوات حاصل، حتى أن ناشئة المسلمين يعرفون من أعلام اليهود والنصارى أكثر مما يعرفون من فضلاء الأمة وخيارها، لا سيما المعاصرين، تجدهم في الأخبار تردد هذه الأسماء ويحفظونها، وإذا سئل أحدهم عن خيار الأمة من الصحابة والتابعين قد يقف ما يجيب، فضلا عن ما يسمون بالنجوم سواء كان في الفن أو في الكرة أو في غيرها، ناشئة المسلمين يعرفونها. ولا تقول لطالب في الثانوي عدد أو في الجامعة عدد لي الفقهاء السبعة ما عرفوا من التابعين، أو العبادلة ما يعرف، ويعرف أعضاء النادي الفلاني فردا فردا، وهذا كله سبب الاهتمام. ومن الناشئة بل من الكبار من يعدد السيارات ومميزاتها وموديلاتها ولا يعرف كثير مما يتعلق بما أوجب الله عليه. أبو هريرة اختلف باسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، والذي اختاره المؤلف أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يختاره كثير من أهل العلم، وهو المتجه المرجح وإن كان لا يجزم به. عبد الرحمن بن صخر الدوسي حافظ الأمة على الإطلاق، والذي لا يحبه بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن في قلبه شعبة من شعب النفاق وفي إيمانه خلل. لماذا؟ لأنه بواسطته نقل لنا الدين، أو على الأقل قل نصف الدين، ولذلك تتجه السهام من أعداء الملة إلى أبي هريرة أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه بالقضاء عليه على حد زعمهم يقضون على نفس نصف الدين. تجد الطعون في أبي هريرة من الفرق الضالة من القديم، ولكل قوم وارث، ما زال الكلام فيه والمؤلفات تصدر في القدح فيه والطعن فيه. وليس الهدف شخص أبي هريرة، إنما الهدف الطعن في الدين، والمستشرقون لهم كلام طويل، والطوائف والفرق الضالة لهم أيضا كلام يقدحون في دينه وفي أخلاقه، ووصل الأمر أن قدح في جميع ما يتعلق به. وليس المراد شخص أبي هريرة أبدا، إنما المراد الدين. ولذا لا تجدون مثل هؤلاء يقدحون في المقلين من الصحابة. أبيض بن حمال ما طعن فيها أحد، لماذا؟ لأنه ما يروي إلا حديث واحد، فيحتاج الطاعن أن يطعن في 5000 صحابي مثل أبيض بن حمال ليكون مساويا لأبي هريرة. فالطعن في أبي هريرة طعنون في الدين. عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هل أبو هريرة يعد من المهاجرين أو الأنصار أو لا؟ والدوسي من اليمن من جهة الجنوب، يعني هل الصحابة انقسمون إلى قسمين فقط، مهاجرين وأنصار؟ وأبو هريرة إما من المهاجرين أو من الأنصار، أو هناك قسيم ثالث؟ لأننا نسمع من يقول بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، هذا تسمع دائما، وعلى صحابته من المهاجرين والأنصار. فإذا قلنا أن أبا هريرة ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، بقي عندنا جمع غفير من الصحابة لا يدخلون في هذا الدعاء. وإذا قلنا أن الصحابة ينقسمون إلى القسمين فقط دخل جميعهم في المهاجرين أو الأنصار. ولا شك أن أبا هريرة هاجر من بلده إلى المدينة ولزم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بالمعنى الأعم مهاجر، وقد نصر النبي عليه الصلاة والسلام ونصر دينه فهو بالمعنى الأعم من الأنصار. وإذا أطلق المهاجرون فيراد بهم من هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وإذا أطلق الأنصار انصرف إلى من نصره من أهل هذه المدينة من الأوس والخزرج، ولا يراد بالإطلاق الخاص عموم النصرة، وإلا دخل فيها المهاجرون لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا بالهجرة المعنى الأعم وهي الهجرة إلى الله ورسوله دخل فيها كل مسلم إلى قيام الساعة. فعلى هذا الدعاء بهذه الصيغة صحيح ولا غير صحيح، حاصر ولا غير حاصر؟ الداعي مو بيحتاج إلى أن يدعو لجميع الصحابة. هل يريد أن يخصص بعض الصحابة دون بعض؟ لا يريد أن يخصص، لكن الوصف بالهجرة والنصرة هل تتحقق لجميع من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أي جهة هاجر إلى المدينة، والنصرة تتحقق بجميع من نصره من اتصف بهذا الوصف ولو لم يكن من أهل المدينة؟ لكن لا شك أنها بالمعنى الأعم تشمل الجميع، من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الجنوب، من اليمن، من نجد، من الشمال، هذا المهاجر يشمل. وإن كان العرف خص الهجرة بمن هاجر معه من مكة إلى المدينة هذا مهاجر، وكذلك الأنصار جاء تخصيص الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة بأنهم المهاجرون والأنصار، من المهاجرين والأنصار، ولا يراد به تخصيص المهاجر من مكة دون من هاجر من غيرها، ولا من نصر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة دون غيرهم، إنما جميع من خرج معه بنية صادقة طلبا لإعلاء كلمة الله دخل في هذا الوصف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا يدل على أن النهي يقتضي التحريم وأنه لا خيار فيه، وما أمرتكم به فافعلوا أو فأتوا منه ما استطعتم. النواهي لا بد من الكف عنها دون تقييد بالاستطاعة، والأوامر لا بد من فعلها بشرط الاستطاعة، والسبب في ذلك أن النواهي كف، والكف لا يعجز عنه أحد، والأمر إيجاد فعل قد يستطاع هذا الفعل وقد لا يستطاع. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعت. امتثال الأوامر واجتناب النواهي هو التقوى، هو التقوى. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث ما فيه تقييد بالنسبة لاجتناب النواهي بالاستطاعة، فهل في النواهي ما لا يستطاع؟ لأن من الناس من لا يستطيع الثبات أمام بعض المعاصي، هل نقول أن هذا مثل ما جاء من قيد في اتباع الأوامر؟ الحديث ما في قيد، فيه جزم، ما فيه فاجتنبوه من غير تقييد بالاستطاعة. لكن التقوى وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي، اتقوا الله ما استطعتم. الآن الآية فيها معارضة مع الحديث وما فيها معارضة، يعني عموم التقوى يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وكلاهما المعبر عنه بالتقوى معلق بالاستطاعة، والحديث ليس فيه التقييد بالاستطاعة بالنسبة لاجتناب النواهي. فهل نقول أنه لا يعذر أحد في ارتكاب المحرم اللهم إلا مع الإكراه؟ والمراد بالإكراه الإكراه الخارجي، وإلا قد يوجد إكراه داخلي تكرهه نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه يلجئانه إلى ارتكاب هذا المحرم، لكن ليس هذا هو الإكراه المنصوص عليه بما استكره عليه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لابد أن يكون المكره أمر خارجي. القيد ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، والتفريق بين الأوامر والنواهي ظاهر باعتبار أن النواهي مطلوبة الترك، والترك لا يحتاج إلى أن يقيد بالاستطاعة، لا يعجز عنه أحد، وإن كان فيه عسر على كثير من الناس لكن ليس فيه عدم استطاعة. منهي عن شرب الخمر يستطيع أن يترك الخمر، ما في أحد يقول أنه لا يستطيع أن يترك الخمر. منهي عن ترك الزنا مأمور بترك الزنا أو منهي عن مباشرة الزنا، ولا في أحد يقول أنه مكره على الزنا بغير إكراه خارجي، على الخلاف بين أهل العلم في إمكان الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل، فما يطلب تركه هذا لا يعجز عنه، وما يطلب إيجاده وفعله هذا يتصور العجز عنه، ولذا قال فأفعلوا منه ما استطعتم. وإن كان العموم النواهي والأوامر داخلة في مسمى التقوى، والتقوى معلقة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. لو تذرع شخص قال أنا لم أستطع أن أملك نفسي عن هذه المعصية، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، نقول كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وأنا ما استطعت أملك نفسي. نقول الآية فيها إجمال، التقوى تشمل الأوامر والنواهي لكنها على سبيل الإجمال الذي بيّنه حديث أبي هريرة. وعلى هذا لا يقبل من أحد كائنا من كان أنه قتل إنسانا قال ما استطعت أن أرى قاتل أبي ولا أقتله، يعذر؟ يقول ما استطعت. نقول ما في ما استطعت بالنسبة للمحرمات. يقول رأيت هذه المرأة متبرجة ومتبذلة ما استطعت أن أملك نفسي، نقول ما قيد بالاستطاعة. يقول هو اعتاد وأدمن الخمر وتعود عليه ثم تاب وتركه لما رأى الشراب يقول والله ما استطعت، يعذر ولا ما يعذر؟ في كل هذا لا يعذر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذا الحديث عمدة من يقول أن ترك المحرمات أعظم وأولى من فعل الواجبات، بمعنى أنه إذا أوجب عليك الشرع شيئا ولا يمكن تحقيقه إلا بارتكاب محرم، فترك المحرمات أوجب من فعل الواجبات، وهذا يقول به الإمام أحمد وغيره، والحديث يدل عليه لأن ما فيه مثنوية ترك المحرمات، بينما فعل المأمورات مربوط بالاستطاعة، وهذا قول الإمام أحمد بل هو قول أكثر العلماء. ويرى جمع من أهل العلم العكس، وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن فعل الواجبات أولى، وهذا معلوم أنه عند التعارض، عند التعارض وعند الموازنة، عند الموازنة في الأعمال فعل المأمورات أولى من ترك المحظورات، لأمور منها أن معصية آدم بارتكاب محظور، ومعصية إبليس بترك مأمور، ولا شك أن معصية إبليس أشد من معصية آدم. الأمر الثاني أن فعل المأمور الجزاء عليه مضاعف، مضاعف الحسنة بعشر أمثاله، وفعل المحظور السيئة سيئة واحد. هذا ما قرره أهل العلم في هذه المسألة. والحق في هذه المسألة أنه لا يقال بإطلاق أن ترك المأمور أعظم أو فعل المحظور أشد، بل المأمورات والمحظورات متفاوتة، فينظر في المعارض هل هو أقوى أو أضعف. يعني عند التعارض ولا بد أن ترتكب أحد الأمرين، انظر إذا كان في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم يجبر على الوقوع عليها كل من أراد الصلاة في المسجد، هل نستطيع أن نقول ترك المأمور وهو الصلاة في الجماعة أعظم من فعل المحظور وهو الوقوع على البغي؟ هل يمكن أن يقول شيخ الإسلام مثل هذا؟ لا يمكن أن يقول، لا شيخ الإسلام ولا غيره. وإذا كان في طريقك إلى المسجد منكر لا تستطيع تغييره بيدك، قد لا تستطيع بلسانك، والعلماء يقررون أنه إذا كان ثم منكر إجابة الدعوة في وليمة العرس وهي في الأصل واجبة لا يستجاب هذه الدعوة إذا كان ثم منكر لتعارض الواجب مع المنكر، لكن إذا كان هناك منكر لا تستطيع إزالته في طريقك إلى المسجد صورة لا تستطيع تغييرها، صورة مثلا امرأة عارية أو ما أشبه ذلك، هل نقول اترك ترى صلاة الجماعة من أجل هذه الصورة؟ لا شك أن الأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة، فينظر في المأمور والمحظور أيهما أقوى. يعني لو كان في طريقك أو في طريقك إلى فعل الصلاة، لا فعلها مع الجماعة، فعل الصلاة التي تركها كفر ومن عظائم الأمور محرم من المحرمات، تتجاوز هذا المحرم الذي أكرهت عليه في سبيل تحصيل الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. وقد يقول قائل إن مثل هذه الصلاة التي تكره بسببها على الوقوع في محرم أنت عاجز عن أدائها، فعلى هذا تترك المحظور ولو منعت من الصلاة. وهنا سؤال يسأله بعض النساء اللواتي أصيبن بالمس، نسأل الله لنا ولهن العافية، تسأل واحدة تقول إن الجني لا يمكنني من الصلاة حتى يقع علي، يقال لها لا تمكنيه من الوقوع وحاولي جاهدة أن تصلي، فإذا عجزتي فأنت معذورة، فأت منه ما استطعت. على كل حال مثل هذه الأمور ينظر في كل مسألة والتعارض فيها بين المأمور والمحظور على حدة. يعني لو قال قائل شخص يحلق لحيته وقد نهي عن ذلك، وشخص لحيته بيضاء لا يصبغها وقد أمر بالصبغ بتغيير الشيب، هذا مأمور وهذا محظور، أيهما أشد؟ نعم، الذي يحلق والذي لا يصبغ، منها لا يتردد أحد في هذا، لا يتردد أحد في هذا. ومقتضى الإطلاق أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، مقتضى الإطلاق يقتضي أن عدم الصبغ أشد من حلق اللحية، وهذا لا يمكن أن يقول به عالم. يعني حتى من يرجح هذا القول من المعاصرين واقع في شيء من هذا، لا يصبغ لحية، هل نقول أنك أنت أشد وأنت مأمور بالتغيير أشد ممن حلق لحيته؟ لا يمكن أن يقال هذا. وعلى هذا لا يمكن القول بإطلاق أن فعل المحظور أشد من ترك المأمور أو العكس، بل ينظر إلى كل مسألة على حدتها في المأمور وما يعارضه، في المحظور وما يعارضه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، يندرج تحت هذا مسائل كثيرة جدا، افعلوا منه ما استطعتم. قد يستطيع قد لا يستطيع المأمور فعل ما أمر به جملة وتفصيلا، لا يستطيع، هذا يسقط بكامله، هذا يسقط بكامله. قد يستطيع البعض ولا يستطيع البعض، وجد ماء للوضوء أو الغسل لكنه لا يكفي جميع البدن أو أعضاء الوضوء، نقول افعل ما استطعت، توضأ واغسل وجهك ويديك وامسح رأسك، وإذا بقي الرجلان تيمم لهما. إذا انتهى الوضوء، الوضوء الذي هو الماء قبل غسل الرجلين، تيمم من أجل الرجلين. اتقوا الله ما استطعتم وأتوا منه ما استطعتم. إذا وجد نصف صاع ولا يجد تكملة الصاع في الفطرة، زكاة الفطر، يدفع نصف صاع، اتقوا الله ما استطعت. لكن وجد نصف رقبة وعليه عتق رقبة، يعتق نصف ولا يعدل إلى البدل؟ نعم يعدل إلى البدل. وجد نصف نفقة حج، نقول له اذهب بهذا النصف من بلدك إلى أن ينتهي هذا المال ثم ارجع، ولو ما أكملت الحج لهذا. هذا لا يتبعض، فالذي يمكن تبعيضه يبعض، والذي لا يمكن تبعيضه لا يبعض. وبالمقابل إذا وجد أكثر من الواجب عليه وأخرجه، عليه صاع زكاة الفطر فأخرج صاعين، عليه نصف دينار زكاة فأخرج دينارا كاملا، الزيادة على الواجب هل هي داخلة في حيز الواجب أو في حيز المندوب؟ يعني هذه مقابل المسألة الأولى. في المسائل الأولى لا يجد إلا البعض، وهذا يجد الكل وزيادة. يعني من أدى دينارا عن 20، وهذا مثال من أمثلة المسألة التي نص عليها في كتب الأصول، من أدى دينارا عن 20 يلزمه عن 20 نصف دينار، أدى صاعين أو 3 آصع عن نفس واحد زكاة فطر، هل الكل واجب أو الواجب ما أوجبه الشرع والقدر الزائد على ذلك مندوب؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. وأما بالنسبة للمتميز فالقدر الزائد مندوب اتفاقا، يجب عليه صاع زكاة فطر، فدفع هذا الصاع إلى فقير ثم دفع صاع ثاني إلى فقير ثاني، هذا واجب وهذا مندوب، صح ولا لا؟ وهذا لا يدخل في الخلاف، الزيادة المتميزة لا تدخل في الخلاف. لكن جاء بالصاعين وخلطهما في كيس واحد ودفعهما إلى شخص واحد، هذا الذي يختلف فيه هل الكمية كلها هي الواجبة أو النصف واجب والباقي مستحب. نترتب على ذلك مسائل كثيرة. يعني يظن بعض الناس وش الفائدة من هذا الخلاف، وش الفائدة من المسائل اللي تصل إلى الحد؟ الواجب في الركوع تسبيحة واحدة، لكن إذا سبح 7 هل نقول إن التسبيحة الأولى هي الواجب والبقية ندب؟ قل مثل ذلك في الإمام إذا أطال الركوع ولحق به من لحق بعد أداء الواجب، لحقه في القسم المستحب من الركوع، عند من يقول لا تصح إمامة المفترض بالمتنفل، هل نقول إن الكل صار في حكم الواجب لأنه غير متميز، أو نقول يبقى القدر الواجب واجب وما عداه السنة؟ هذه مسألة كثيرة الفروع وطويلة الزيول، تراجع في كتب الأصول. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، الذين من قبلنا هم الأمم السابقة، والمدرك منهم بالنسبة لمن نزل عليهم القرآن في وقت التشريع هم اليهود والنصارى. وإن كان الذين من صيغ العموم يشمل جميع الأمم السابقة، لكن كثر العنت وكثرة السؤال وجدت في اليهود والنصارى، وهي في اليهود أكثر. هل هذا السبب هو الذي أهلكهم بينما ورد أمور نص على أنهم هلكوا بسببها، فيكون من ضمن الأمور التي هلكوا بسببها كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؟ كثرة مسائلهم، كثرة مضاف، ومسائلهم مضاف ومضاف إليه أيضا، كثرة مضاف ومسائل مضاف إليه، ومسائل مضاف والضمير مضاف إليه. واختلافهم أو واختلافهم، ها كيف؟ واختلافهم أو واختلافهم، ها بالضم، بالضم يعني عطفا على المضاف، وبالكسر عطفا على المضاف إليه، وأيهما أولى؟ وهل هناك من قاعدة مضطردة في هذا؟ هل هناك من قاعدة مضطردة في تابع المتضايفين، هل يتبع المضاف أو يتبع المضاف إليه؟ في قاعدة ولا ما في؟ أو السياق والمعنى هو الذي يحدد؟ ويبقى وجه ربك ذو، فالوصف تابع للمضاف، تبارك اسم ربك ذي، الوصف تابع للمضاف إليه. مررت بغلام زيد الفاضلي، الفاضل زيد ولا غلامه؟ ها حسب السياق، حسب مراد المتكلم، لا سيما إذا كان الإعراب أما مشترك بين المضاف والمضاف إليه، كما في المثال مررت بغلام زيد، كلاهما مجروران، الفاضل يصلح أن يكون وصفا لغلام ويصلح أن يكون وصفا لسيده زيد. أما تبارك اسم ربك ذو وذي، هذا واضح يعني، في الموضع الأول تابع للمضاف، وفي الموضع الثاني تابع للمضاف إليه، لأنه يعرب بالحروف. نعم يعرب بالحروف، الأول مرفوع والثاني مجرور، والوصف في الموضع الأول مرفوع وفي الموضع الثاني مجرور. وهنا من حيث المعنى، فإنما أهلك من قبل الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا إذا قلنا إن مجرد الاختلاف، ولو مجرد الاختلاف على الأنبياء ولو كان قليلا صار سببا في هلاكهم، وإذا قلنا إن السبب في هلاكهم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، قلنا واختلافهم والعطف على نية تكرار العامل، فكأنه قال من كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم. ويقولون أن الضم الفاء والعطف على المضاف أولى، لأن الاختلاف على الأنبياء شر قليله وكثيره، قليله وكثيره. طيب هل من الاختلاف على الأنبياء الاختلاف في فهم كلامهم؟ الأئمة قاطبة يختلفون، تختلف أفهامهم في فهم كلام نبيهم، أو المراد به النزاع والشقاق المورث للفشل الذي لا يستند إلى أصل ولا يقصد به وجه الله والوصول إلى الحق، هل هذا المقصود به؟ أو أن مجرد اختلاف الفهوم في فهم النصوص يدخل في عموم اختلافهم على أنبيائهم؟ المقصود أن من فهم من النص غير ما فهمه غيره، لا لهوى يتبعه ولا لتعصب لفلان أو لعلان أو لرأي أو لنفس، ومع ذلك له أصل يرجع إليه من شرع أو لغة، فإن هذا لا يدخل. ورب مبلغ أو عام سامع، قد يفهم الراوي شيء والذي يروي عنه يفهم منه شيئا آخر، ولا يدخل في المذموم، لا يدخل في المذموم، بل هو من الاجتهاد المطلوب الذي يرتب عليه الأجر، سواء كان المجتهد مصيبا وحينئذ يكون له أجران، أو يكون مخطئا فيكون له أجر واحد. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، المسائل من المسائل ما أمر به، ومنها ما نهي عنه. فاسألوا أهل الذكر، يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ يعني من أراد أن يسأل عن مسألة شرعية محتاج إليها يدخل ولا يدخل في قوله فاسألوا أهل الذكر المأمور به؟ نعم يدخل في المأمور به. السؤال عما لم يقع أو السؤال في وقت التشريع الذي يتسبب في التضييق على المسلمين. في الحديث الصحيح إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال داخل. لماذا؟ لأنه لو قال نعم، ولذلك جاء في الحديث ذروني ما تركتكم، ثم ذكر شطر الحديث فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فجعلوا الحديث والسؤال عن الحج أفي كل عام يا رسول الله جعلوه سببا لحديث الباب. قد جاء في بعض الروايات ما يدل عليه. فإذا خشي لا سيما في وقت التشريع من السؤال أن يشدد على الأمة بسبب هذا السؤال أو يفرض عليها ما ليس بفرض، فإن هذا من السؤال المنهي عنه. وأعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم بسببه، يعني ضيق على الأمة بسببه. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يعني ظاهر بالنسبة لليهود حينما أمرهم موسى بأمر الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو قالوا سمعنا وأطعنا وذهبوا إلى السوق أول بقرة صادفوها اشتروها فذبحوها ما صار شيء، تم الامتثال وما كلفوا ما تكلفوا فيما بعد. لكنهم سألوا يبعد على ربك يبين لنا ما هي، ثم جاء بسنها لا فارض ولا بكر. ما لونها؟ لما سئل عن السن ضاقت الدائرة، أنا طلب سن معين. يعني في الأول لو ذبحوا فارض ولا بكر أجزى، لكن الآن لا يجوز أن يذبحوا فارض ولا بكر بسبب السؤال الأول صفراء. السؤال الثاني ما لونها؟ صفراء. لو ذبحوا أي لون من الألوان أجزى، لكن بعد السؤال خلاص لا يجوز أن يذبح غير الصفراء. ثم بعد ذلك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. طيب محددة بالسن واللون وتشابه، وكل هذا من طبعهم وعنادهم الذي جبلوا عليه، جبلوا على الشقاق والعناد، فضيق عليهم أكثر، ضيق عليهم أكثر بسبب مسائلهم. وكل هذا تبرم بالتكليف وعدم طيب نفس بامتثال الأمر. فأمة كاملة يؤمرون بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون. هم يتصورون أن الله جل وعلا مع كثرة الأسئلة تعالى الله عما يعتقدون أنه مثل بعض الناس، إذا أكثرت على أسئلة قال خلاص ما بي منك شيء، إذا طلب منك شيء تردد عليه ها كذا ولا كذا ولا كذا، ثم ترجع ثم تروح ثم تأتي كذا ولا كذا، ثم كذا حتى يمل يقول خلاص ما بي منك شيء. هم يتبرمون بكثرة هذه الأسئلة من أجل أن يتنصلوا عن الامتثال، فذبحوها وما كادوا يفعلون. شخص واحد يؤمر بذبح ولده الوحيد الذي جاءه بعد أن هرم كبر السن، لما أمر بذبح ابنه تله للجبين، ما يحتاج إلى أن يراجع. يعني فرق بين امتثال وامتثال. يعني زيد وعمر من المسلمين يصلون مع المسلمين، لكن هذا إذا سمع الأذان شمر وتجهز وخرج للمسجد، وهذا إذا سمع الأذان اضطجع متلين شوية كأنه يريد أن ينقل صخرة شيء إلى أن تفوته الصلاة كحال المنافقين قاموا كسالى. فرق بين هذا وهذا، وإن كان الكل منهم يصلي، لكن فرق بين المبتذل يأخذ ما أمر به بقوة وبين من يأخذ ما أمر به على التراخي. كثرة المسائل لا شك أنها تضيق على هذا السائل، وإلا لو امتثل من أول الأمر لكفى ما يقع عليه المسمى، ما امتثل بما يقع عليه المسمى. كثرة مسائلهم، يعني عرف عن سلف هذه الأمة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء النهي عن كثرة المسائل، النهي عن قيل وقال وكثرة السؤال، صاروا لا يسألون إلا في مسائل يسيرة نص عليها في القرآن ونقلت في السنة، لكن بالنسبة لطول الزمان وكثرة العدد تعتبر أسئلة نادرة. وكانوا يحبون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيبه، يستفيدون من الجواب. ثم جرى على ذلك الصدر الأول، إذا سئل الواحد منهم قال هل وقعت هذه المسألة ولا ما وقعت، فإن قال واقعة اجتهد أو دفع السؤال إلى غيره، وإن كانت المسألة غير واقعة قال اذهب حتى تقع ثم بعد ذلك نتكلف لك الجواب، نتجشم لك الجواب. والآن نسمع من يسأل فلا نسمع في كلامه الله أعلم، بل نسمع بعض من يجيب قبل أن يتم السؤال، وقد يقع خلل في الجواب بسبب ذلك. وكثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت. وفي هذا يقول أهل العلم من شراح الحديث أنه يسكت أحيانا انتظارا للوحي، انتظارا للوحي. وقد يكون من فوائد هذا السكوت تربية لمن يتولى الأمر بعده بالتوقيع عن الله جل وعلا أن يتريث ويسكت ويتأمل السؤال وينظر في الجواب ويستفهم ويستفصل من السائل ليكون الجواب مطابقا للسؤال. كثرة مسائلهم، أن كانوا في الصدر الأول يكرهون الأسئلة، بل يمنعون الأسئلة التي جاء النهي عنها من الأغلوطات وعضل المسائل التي يقصد منها إظهار التعالم أو إعجاز أو تعجيز المسؤول، هذا لا يجوز بحال، هذا خلل في القصد، خلل في النية. كثرة المسائل التي يقصد منها التفقه، لكن مع ذلك فيها تشقيق وإبعاد في النظر، إبعاد عن الواقع. فتشقيق المسائل عند سلف هذه الأمة ممنوع، ولذا تجدون كلامهم قليل جدا وبركته كثيرة. وبين ذلك ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف، وقال إن علمهم كلامهم قليل لكنه مبارك. وتجد الواحد في العصور المتأخرة يتكلم على المسألة في مجلد يمكن تلخيصه، تلخيص الكلام كله بجملة أو سطر أو سطرين أو ما أشبه، وألف كتب يسمونها كتب فكرية، كتاب كامل يدور حول فكرة واحدة يمكن الإفصاح عنها بجملة، تعوق عن تحصيل العلم. وإن استفاد منها القارئ كثرة كلام وإنشاء واستطاعة في التحدث في كل مجال يريده، سواء كان يأوي إلى دليل أو لا يأوي إلى دليل، المقصود أن مثل هذا لا يفيد طالب العلم شيئا، فكل خير في اتباع من سلف. ولذا يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف أن من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة، أزرى بسلف هذه الأمة. وكانوا مما يكرهونه تشقيق المسائل، وكانوا يرون أن الشخص المتحري لألفاظه الذي ألفاظه قليلة ويتحرى فيها هذا هو الذي يوفق بالغالب للإصابة، بخلاف من كثر كلامه، وفي المثل من كثر كلامه كثر سقطه وزلله. وهذه مسألة قد تشكل على كثير من المعلمين والمتعلمين، والمعلمون في هذه العصور متورطون فيها. يعني مثل صنيعنا الآن، ساعة ساعة ونصف حديث واحد، وتجد من يستطيع أن يتكلم على الحديث خمس دقائق، فهل هذا مما يمدح أو مما يذم؟ يعني صنيعنا واقع في الممدوح أو في المذموم؟ هل هذا نقول تشقيق مسائل لا فائدة منها وتضيع أوقات وتضيع جهود، وبدلا من أن تشرح الأربعين في دورة واحدة تحتاج إلى دورات؟ ونسمع من يشرح الأربعين في يومين، يعني وضع الدورة لبعض المشايخ الأربعين لمدة خمسة أيام، شرحها في ثلاثة أيام واعتذر عن يومين وانتهى. يعني هل نقول أن هذا القلة مطلقا هي صنيع السلف، والإسهاب والتطويل هو صنيع الخلف؟ يعني إذا قارنا كلام الإمام أحمد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، الإمام أحمد يجيب عن المسألة بجملة، وقد يجيب بكلمة يعجبني أو لا يعجبني، وشيخ الإسلام يجيب عن فتوى بمئتين وثلاثين صفحة، يقول كتبت الجواب وصاحبه صاحب السؤال مستوفز يريده. يعني ما جلس على الأرض، كتب هذا الجواب طبع بمئتين وثلاثين صفحة من الفتاوى، كتب الحموية جواب، التدمرية جواب، الواسطية جواب. هل نقول إن هذا من التطويل الذي لا ينفع ومن تشقيق المسائل، أو نقول لما احتاج الناس إلى التفصيل ألجأ أهل العلم إلى التفصيل، وكانوا يذعنون لمجرد الكلام من العالم في السابق العالم الموثوق به، إذا قال يعجبني خلاص انتهى الإشكال، أو لا يعجبني، لكن الآن إذا قال يعجبني يكفي؟ ما يكفي. فاحتاج الناس إلى التفصيل فاضطر أهل العلم إلى التفصيل. هل يقال أن شيخ الإسلام ليس على طريقة السلف؟ طريقة السلف هذه قد يتذرع بها من لا يكلف نفسه عناء المراجعة أو عناء البحث في الكتب، أو يستطيع أن ينهي الكتب أو يسمع أكبر قدر من الكتب ويعلق على هذه القراءات بكلمة أو كلمتين ويقول أنه على طريقة السلف. يعني قد يتذرع بمثل هذا الكلام الكسول، يعني لا يظن بشخص بعينه. يعني إذا نظرنا إلى العلم المبارك مثلا، علم الشيخ ابن باز مثلا، يقرأ عليه حديث يعلق عليه خمس دقائق، حديث ثاني وثلاثة وأربعة وخمسة في جلسة واحدة، ولا تستغرق شيء، بعد صلاة العصر ربع ساعة يعلق على خمسة أحاديث، ولا شك أن هذه طريقة السلف وعلم مبارك ومعوله على الكتاب والسنة، أنا شك في هذا. لكن إذا احتاج طلاب العلم إلى التفصيل والتنظير في المسائل وتوضيح المسائل بكثرة الأمثلة، هل نقول أن هذا من تشقيق المسائل الداخل في الحديث؟ يعني مثال ذلك شيخ الإسلام احتاج في وقته إلى بسط المسائل، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبسط المسائل، هل نقول أن هذا من البسط وتشقيق المسائل المذموم، أو من التوضيح المطلوب لما احتاج طلاب العلم إلى مثل هذا التوضيح؟ ولذلك الإنسان قد تراوده أحيانا الفكرة أنه يجمل في كثير من المسائل ويرجع الطلاب إلى المصادر ويقول اقرأوا في شروح الأربعين وتستفيدون، ونتكلم عليها الحديث خمس دقائق وننتهي من الأربعين بسرعة. والنفس لا شك أنها توجد ريبة من بعض التصرفات التي نرتكبها، والإبعاد في النجعة والأمثلة والاستطرادات قد تكون عائق عن تحصيل بعض العلم، لكن الله جل وعلا يعلم أن الباعث لذلك هو إفادة طلاب العلم لا أكثر ولا أقل. لكن مع ذلك نجد في كلام ابن رجب رحمه الله سواء كان في فضل علم السلف أو في شرح الأربعين ما نقع في مخالفته أحيانا، ونسأل الله جل وعلا العفو. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني إذا نظرنا إلى كتب الفقه والمسائل والفروع والاستطرادات الكثيرة، هل نقول إن هذا من جاء ذمه في هذا الحديث، أو نقول إن المقصود منه إيقاع مسائل والكلام على نظائر ولو لم تقع لكن احتمال أنها تقع؟ يعني بعضهم ذكر من المسائل أن مسافة القصر يومين قاصدين ولو قطعها في ساعة، هذا من الفقهاء المتقدمين. هل يمكن أن تقطع في ساعة في وقته؟ مستحيل. ساعة يقطع 80 كيلو؟ مستحيل. هل نقول إن هذا من ضرب الأمثلة الخيالية التي لا يمكن أن تقع؟ وقعت، تقطع في ساعة، بل يمكن أن تقطع في أقل بكثير. بعضهم ذكر مثال لو رمى الجمرة فالتقمها طائر فوضعها في الحوض، وبعضهم قال لو سجد حيوان قرأ آية السجدة فسجد هل يسجد السامع أو لا يسجد؟ هذه مسائل موجودة في كتب أهل العلم، ولا شك أن منها ما يمكن وقوعه ومنها ما يستحيل وقوعه، فلا شك أن الواقع لا بد من الكلام فيه، الواقع والنوازل لا بد من الكلام فيها، وما يمكن أن يقع إذا كان وقوعه متصورا ومحتملا لا مانع من الكلام فيه، أما ما يستحيل وقوعه فلا. كثرة مسائلهم واختلافهم، المؤلف النووي في قاموس الألفاظ الغريبة التي شرح بها الألفاظ الغريبة في آخر الأربعين قال هو بضم الفاء لا بكسرها. لماذا؟ ليكون العطف على المضاف، فمجرد الاختلاف على الأنبياء سبب للهلاك، وإذا قلنا واختلافهم صار كثرة الاختلاف سبب الهلاك لا مجرد الاختلاف، واختلافهم على أنبيائهم، اختلفوا على الأنبياء، عارضوهم بآرائهم وبأفهامهم، وكل يدلي برأيه غير مستند لنص أو لما يمكن أن يستند إليه في فهم النصوص. ويوجد الآن مع الأسف من يشبه هؤلاء، فتجده يتكلم في القرآن والسنة برأيه المجرد وبفهمه الضعيف الذي لا يستند إلى عقل ولا نقل، فلا شك أن هذا طريق من طرق الهلاك. إذا تكلم في الدين وفي العلم، تكلم في الكتاب والسنة من ليس بأهل، فلا شك أن هذا من أسباب الهلاك. وجاء التحذير والتشديد في الكلام في كتاب الله وفي كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى نقل ولا إلى عقل، فإن مثل هذا لا شك أنه من المحرمات. تجد من لا ناقة له ولا جمل ولا يعرف مبادئ العلوم يتكلم في عضل المسائل التي يسمونها المسائل المصيرية، بمجرد أنه تابع الأحداث من خلال قنوات أو وسائل إعلام تجده يتكلم في الأمور المستقبلة التي فيها نصوص، يحلل برأيه. وكثيرا ما يتكلم من يسمى محلل، المحلل السياسي أو الكاتب الفلاني، يتكلمون في أمور مصيرية ليست لهم، قد تهلك الأمة بسببهم من تحليلاتهم، وقد يتجرؤون فيذكرون بعض النتائج الغيبية، والأمر في هذا مرده إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإلى حملة الكتاب والسنة، لا لهؤلاء الذين يتخبطون بآرائهم ويتكلمون في مسائل الدين باجتهاداتهم التي لا تستند إلى أصول ثابتة. أهل العلم يتوقون ويتحرون من أن يتكلم الواحد منهم برأيه في آية أو في حديث لورود التشديد في الكلام بالقرآن بالرأي أو في السنة، والكلام في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد له من الجمع بين معرفة السنة مع معرفة اللغة. لا يكفي أن يتكلم لغوي في السنة، ولا يكفي أن يتكلم محدث لا علم له بلغة العرب بالسنة. سئل الأصمعي عن الصقب في الحديث الجار أحق بصقبه، فقال لا، أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق، أن الصقب اللصيق. يعني الأصمعي يحفظ 16,000 قصيدة، منها ما عدد أبياته بالمئين، يحفظ كم هائل الملايين من الأبيات، ومع ذلك والشعر ديوان العرب، ومع ذلك لا يجرؤ أن يفسر الحديث الجار أحق بصقبه. وتجد من أيسر الأمور على صغار الطلاب أو على العامة أو على أشباه العامة، وإن كانوا يكتبون ويقرؤون، هم في ميزان الشرع عامة، من صحفيين ومن يدعون محللين وغيرهم، تجد من أيسر الأمور إذا ذكرت الآية باشر بتفسيرها، أو ذكر الحديث بادر بتأويله. ولا شك أن هذا مهلكة ومزلة قدم. ما الذي يلجئك أن تقحم نفسك فيما لا تحسنه؟ يعني لو احتاج ولدك إلى عملية بسيطة سهلة، عملية زائدة ليست معقدة، هل تجرؤ أن تقول هذه عملية سهلة، آتي بالسكين وأشق البطن وأزيلها وأخيط وانتهى الإشكال؟ محتاج، يعني لو تحتاج إلى قطرة تقطر بها في عينك وتذهب إلى الصيدلي وعنده الخبرة وينظر إلى عينك، ما تثق به حتى تذهب إلى طبيب؟ ما يكفي طبيب عام ولا أخصائي، تحتاج إلى استشاري، لأن هذا خطر، خطر بالعين. حتى كان من وصايا بعضهم أنه لو أعطاك الاستشاري قطرة لا تقطر بالعينين معا، قطر بواحدة جرب، ثم إذا سلمت قطرها. يعني يحتاطون لأبدانهم، والدين أعظم ومن أجله خلقوا لتحقيق العبودية، ومع ذلك يتجرؤون على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بالهوى والرأي المجرد الذي لا يستند إلى عقل صريح ولا إلى نقل صحيح. لا شك أن مثل هذا مؤدي إلى الهلاك، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.